الحركات اللي بتديها دي هي ليها مغزى معين، فالتحركات يعني ايه هادفه يعني ماشي. المحاضره دي واحده من المواد الثانيه ماشي. الست دي وهي صغيره حصل لها لومات هارت ديزيز، حمى روماتيزميه ماشي. راحت للدكتور ماشي، دكتور شافها زيكم كده ما شاء الله شاطر، ما خدش منها اسم كويس، ما عرفش ان هي رمات الكهرباء. راحت تشتكي له بايه؟ نفسها مخروش عليها، عربي كده نفسها مخروش، ما تاخدش نفسها كويس، في ضيق عندها في التنفس ماشي تمام، ونفسها مخروش وهي قاعده في البيت، يعني قاعده في البيت ملايين من غير ما تطبخ ما تعمل حاجه خالص، ونفسها بيطلع وينزل على ورجليها واقفه تمام. قال لي يا ستي بطل تاكل املاح، الاملاح هي اللي مره في جسمك وهي الامتاج نفسها ماشي، انت كنت تاكل مش حاجه زي كده استغل بينها بقى، فهو ده ما تاكلش مش. يا ستي روحت البيت ماشي، وبعد ما روحت البيت لا لا كمان لا بعد ما رحت الدكتور الست جت الدكتور ده ما فهمش عادي ست غلبان، قالت روح المستشفى اكيد المستشفى يفهموا اكتر من الايه؟ من الدكتور، نيجي نفس زميل الدكتور اللي كان موجود في المستشفى يقول الدكتور معاه ماشي. شافها قال لي يا ستي بتاكل شملاح، قال لي اكيد الكلام صح، ده بقول لك على فكره حلوه انت روحي روحي، ولا لما شد عليك الطلب في ولاده بتعليم استراحت البيت ماتت. دي قصه حكيها والله ماشي خلاص. وانا يعني دي قصه يمكن اقدم قصه في قصه اللي اعرفها، في كذا قصه اسوء من كده ماشي. ست راحت البيت ماتت، ما هي لما جيلها ديزني وهي قاعده ما بتعملش حاجه، الواحد يكون قاعد ما بتعملش حاجه ويجيله ديزني يعني نسبه سودة، يعني الجلب بتاعه مش قادر يقاوم النورمال اكتيفيتي، يعني كده انا عندي حاله ايه؟ هارت فيليا. هارت فيليا بتاع انا في دي هتموت، حمل ازاي الولاده؟ ذنبها مش الدكتور الاولاني ولا الدكتور في المستشفى، لما في الناس اللي ما عندهاش محاوله الهارت ديزيز، لو كنت خدت المحاضره كنت عرفت ان اي واحده عندها الجلد تاخد منها هيستري كويس. انت يا ست عندك الجلد متغيره تاخد بلوزين طويل مفعول، دخلت المستشفى جلد بجد كده، روحت الدكتور جلد بجد كده، عملت رسم جلد، دي اسئله كلها كويسه. واسحب موضوع الولاده اللي راضي بره. فالبيضيف ليه دواء ممكن تعالجه. اخرها هيحصل ايه العيل يموت؟ مش هيحصل لو بره. بريكلامسيا تخش الفيس بس ممكن تعيش الا موضوع الجلد لما تموت هتموت والله عملت كده ماشي. مش كده محدش يقدر الا المستشفى فقط في الجلد تكون جد معايا تفضل النصيحه ليك يعني اوعى اوعى يعني تستهلك واحد اكتر تقول يا عم ده عندها مايك متر وجيرج وبتاع وحزاك فل لو انت مطيت في الجلد كده. انا كان في واحده دفعتي وانا صغير كان عندها الجلد، كان كل ما يحكوا لنا عليها يحكوا لنا ان هي هتموت لما تيجي تولد، قالوا تيجي تتجوز الاول، بيقولوا كده الاول. تتجوز الدكتور لها تموت، ولما تيجي تولد هتموت، هي فعلا ماتت. مش اللي انا انساها يعني. كويس؟ كويس؟ فانا كل طبعا النهارده يعني ربنا كنا بنبدا حاجه سهله، اتعلم من الناس بتاعتنا. فاذا النهارده هتكلم على ازاي واحده عندها الجلد متابعها. انت سعادتك على مستوى الدكتور متابعش واحده عندها الجلد. انت لسه لو لسه نايم في المستشفى لو لسه الدكتور في الوحده بعت لك واحد قصار واخد ماجستير على جنب او واخد دكتور ماشي. ما تسهلش حتى الجنب وما تشيلش مسؤوليتك، يعني لازم الدكتور الجنب هو اللي يوجهها يقول لها كذا وكذا وكذا، انت لسه الضغط شوف العين وخلاص، لكن اللي يتابعها ويعالجها في الجنب دكتور جنب، ولما تيجي تولد لازم في المستشفى واخد بالك، ولازم زي ما تطلب الحالات الجنب كل حاجه جنب عندنا في المستشفى لازم تمشي. تبقى معايا؟ طيب بالرغم من كده يعني طبعا الكلام ده الكلام بره احنا ما بنطلعش من مصر، نسبه الناس اللي عندهم الجلد في العالم او في الحوامل 1%، طبعا نسبه قليله احنا بنشوف حاجات اكتر من كده بصراحه بكتير، بس احنا ال 1% حسب مكتوب في البدن ماشي. الجلد بتاعنا حاجه من ثلاثه كويس، يا اما رمات الهارت وده اغلب الحالات اللي عندنا بالنسبه لمصر. انا عندي تقريبا 99% رمات الهارت مش 90% ماشي؟ لان الكونجينيتال يعني كابتن في الميديا بيظهر يعني ما كانش في حد يعني كمبيوتر بيموت عندها كمبيوتر هارد ديزيز هتموت مش توصل لحد ما تكبر تتجوز وتخلف ويعني هتموت وهي صغيره وبتاع ونخلف كانت بتموت وهي صغيره خالص لان عندها فول وبتاع وواحد ارض فهتموت فالوقت بعد ما ظهر الكوفيد يعني بدا يصلح قلوب العيال كويس هيعيشوا بدا انها تجينا وهي عامله ايه برودكشن ان الكمبيوتر هارد ديزيز فاضطر تحمل فدخلنا فيه الكلام كمبيوتر هارد ديزيز يبقى الموست كومن ايه روماتيك الليس كومن اللي هو الايه كونجنتال لو عاجبك الا اذا كان بقى ايه مينيمال ادل سيبتك ديفكت بي اس دي او حاجه كده مثلا بسيطه مثلا ممكن ايه نشوفها على الكلام لكن اغلب الكمبيوتر ما بيتكلمش لحد ما يكبر ويبقوا ستات ويحملوا او السكيميك السكيميك اللي جاي النسبه لان غالبا السكيميك ده نفس كان زمان من دلوقتي بيش ستات كبار فوق ال 40 وقلما واحده فوق ال 40 تحمل ولو ان دلوقتي بدا الحمد لله ستات تجيله من السكيميا على ايه بدري شويه يعني ايه في التلتينات مثلا فبنشوف الكلام ده ولو ان ابتدى الوقت طبعا لانهم متجوزوا متاخرين زي ما قلت لكم بعد الاول المحاضره اللي هي من حوالي 10 شهور متاخرين برضه لان ابتدى الوقت متجوزوا متاخرين يعني بعد الدكتوراه وبعد الماجستير وبعد ما يخلصوا كل الايه حتى وراهم بيبدا يفكروا في ايه في الجوايز فهتبدا تحمل على كام؟ على 35 هتيجي نعمل لها هيبسي بتحمل طبيعي واعمل لها سكشن وبعد شويه تخش في توتر خلاك معلش لما الدكتوره بقى كبيره فيحصل عندها ايه؟ هايبر تنشن يحصل عندها دايابيتس ويبدا يحصل لها سكيب كارت ديزيز فبنجمل السكيب ماشي يبقى انا عندي روماتيك 90% عندي كونجنتال بدا يظهر على الساحه عندي سكيبك بدا نشوف بنسبه كبيره جدا سكيب كارت بس الموست كومن اللي احنا هنتعامل معاه اللي هو الايه الروماتيك هارت ماشي طيب كلمتين كده دول خدتهم من الاول القصه ان خلي بالكم عشان برضه ما تروحوش في البيت تعصب الستات كل ست الحوامل عندهم كرش نفس كل ست الحوامل رجليهم وارم كل ست الحوامل عندهم ايه بلو كل ست الحوامل عندهم شيست بين عشان ما تروحش تقول لي اي واحده حامل جنب وجهك تقول لي انت هتموتي او هتموتي بعد عني مش كل كده في عندي ناحيه اسمها ايه كونديشن ماي ميكس كاردياك ديزيز او سيميوليتنج كاردياك ديزيز ماشي ليه الكلام ده لان الست الحامل دي زي ما شرحنا في المحاضره اللي هتشرحوا معاك كويس برضو ان هي سبع ارواح سبع ارواح ليه ان هي هتشيل عيل في بطنها لحد 3 كيلو ونص كويس وهتولد بقوه رهيبه جدا وترش الاطلس ده الم بتاعه اقوى الم في الدلوع على مستوى العالم وهتعمل لما قيصريه لما تاخد فرص من تحت وهتنزف وهتطلع عليها لازم ربنا يديها اسلحه تقاوم بيها البهدله دي كويس ولو ربنا كرمك الدكتور كمان يعني مش كويس يبهدلها زياده فاذا القوه اللي ربنا يديها لها بيبقى اسمها ايه فيسيولوجيكال تشينج ديورنج بريجنسي عشان تقدر تقاوم ان هي جسمها بدل ما هو مسؤول عن شخص واحد مسؤول عن شخصين ماشي فمن ضمن الحاجات اللي بتتاثر الجلد والدوره الدمويه سماها هيموداينامك تشينجز ديورنج بريجنسي ماشي ان زي ما شرحنا البلاد فوليوم بيزيد ماشي البلاد كوربسلز بتبدا حاجه معانا فيها تزيد بيحصل انكريز في الفيروس والتير بيحصل انكريز في الكاربت اوت بوت بيبدا يحصل مع الكومبريشن بتاعت العين على الفين بيحصل اللور ليمب ديما فالحاجه لازم نفرق كويس بينها وبين الكارديا كونديشن ماشي عشان بس ايه ما نروحش كل ست الحامل انت جالك كوايدك انت ايدك وارمه كرش نفس يبقى ان شاء الله هتموت مش عايزين نعمل كده ماشي خلاص فبيحصل عندي ان الجلد مكانه متغير مش كده بيعمل اس جي لواحد حامل انت عارف القصه دي ان في يحصل عندي فيسيولوجيكال ميرمر بيحصل مع الست اللي ده عباره عن هايبر ديناميك سيركوليشن ده احنا خدناها في الكارديولوجي تمام الكارد موجود بيزيد البلاد بريشر بيزيد ويقل حسب اختلاف فترات الحمل زي ما شرحنا قبل كده في الهايبر تنشن البلاد فوليوم بيزيد ماشي فبالتالي ان النورمال بريجننسي عنده من 30 ل 50 زياده في البلاد فوليوم وده بالنسبه للهارت عبء على الهارت عبء على النورمال اهو وزي ما احنا قلنا قبل كده ان الفيسيولوجيكال تشينج دي اداب نورمال بريجننسي بقى جنبيه اب نورمال بريجننسي يعني الست اللي هي جنبها سليم ما عندهاش سكر ما عندهاش ضغط ما عندهاش مشاكل واخد بالك معايا الحاجات دي مفيده بالنسبه لها اما الحاجات اللي هي اب نورمال بريجننسي عندها سكر عندها ضغط عندها جلد عندها اي مشكله الحاجات دي تسوق الموضوع اكتر يعني اللي عندها دايابيتس بدل بالجميزه بالجعيف اللي عندها الجلد ما نقول مش نص ضعف ونص يعني فيبقى المشكله الجلد بدل ما هي ميزه ماشي البلاد فوليوم برضه بيزيد ماشي بيبدا من الاسبوع السادس ويفضل يزيد لحد ايه بس ما كمل ماشي وطبعا الكاتيجوري طبعا عرفنا كده ان بيزيد وده بيزود يعني بيزود الكارديو كونتراكشن كارديو كونتراكتيليتي فانتروبيك وكونتروبيك مايوكارديا بوست برضه نفس الكلام بيزيد. وبدا يحصل ان الفيتال اللي بتاع الهارت ريت نفسه بتزيد 25% يعني لو في البيزل هارت تحت 80 ممكن يوصل ل 100 فممكن طبعا تكون بالنسبه لنا سايز اوف هارت كتير فتخلي بالك من بس وكل سنه الجوم بيرجع عليهم عندهم بيجا تيرابوس عندهم شيست ماشي دي صوره اللي حتى بتحصل في الهارت ريت والكارديو اوتبوت في الليفل فوليوم برضه كان مش هنطول فيه كتير عشان ما نعجبكوش يعني الحته دي مهمه ماشي. بنقول ان ال ال ال شرحت بس اشرحها تاني بقى ان البلاد فيزل بتاع الست عامه ماشي ريسبوند ماشي للكاتيكولامين انفيرس يعني ايه؟ يعني المفروض الكاتيكولامين بتعمل ايه؟ كونتراكشن صح ولا غلط؟ ربنا بيديها ميزه ان هي بتعملها ريلاكسيشن بالعربي كده حلو الكلام؟ لو الميزه دي ضاعت من عند الست لو بتضيع من الست ايه اللي يحصل؟ يحصل لها بريكلاس يحصل لها باث كونستريكشن وبالتالي يحصل معاها ايه؟ هايبر تنشن خلاص؟ اكتر فتره بيحصل فيها الكلام ده ميترايمستر يعني ده فور 3 شهور كويس 3 شهور كويس الفتره اللي ميترايمستر دي هي اللي بيحصل فيها فول بلاد بريشر بسبب الكاتيكولامين تعمل ريلاكسيشن للايه؟ للبلاد فيزر تمام؟ طبعا الكلام يعني كومبليتد على كده بس انا بشرحه بمنتهى البساطه يعني فاذا لو الميزه دي ضعفت الماسكولار اندوثيليا بتاعه الست الحامل يبدا الكاتيكولامين تعمل لها ايه؟ باث كونستريكشن وتؤدي الى حدوث الايه؟ البريكلاس زي ما قلنا برضو الحكايات كنت شامل الهبكارد ديزيز ماشي الكلام ده بيؤدي الى ست الحامل ممكن يحصل لها ايه؟ فتيك ديزني فاتيكابيلتي بتاعت الهارت كده برضو ديزنيا هيد يعني يحصل لها ايه اللي هو هيدك يحصل لها مثلا زي ما قلنا الاي سي جي نفسه ممكن يبقى حاجات مختلفه ولكن الحاجه الجولد ستاندرد اللي يفصل ما بين ده وما بين ده اللي هو الايه؟ الايب كاردوجرافي ماشي؟ الايب كاردوجرافي هو الفيصل ما بين النورمال والابنورمال فايل اللي ممكن اشوفها في الايه؟ الاي سي جي تمام؟ طبعا في بعض الحاجات برضه من اللي يعني انت واحده جات لك وهي حامل نفسها ما كنتش بتاخد منها اسم كويس ما بتاخدش حاجه من الجلد ما عملتش قبل كده مشكله مثلا دخلت العنايه ما حصلش اي هارت فيها قبل كده ما عندهاش اي هيستوري فانت عندك الدنيا دي اكتر كنت ناحيه ان ده ايه نورمال واحده نفس الكلام برضو ان السيمتوم نفسها ان هي الدنيا دي بتبقى ترتاح بس بتفتح بتخف ما عندهاش اذن ريست ما عندهاش السوبنيا برضو انت ماشي في دماغك ان ده كله ايه تيجي شايفها مصفره يعني عندها انيميا هو اللي عاملها فاتيك هو اللي عاملها الدنيا دي رجليها واجب برضو ممكن تشوف برضو طبعا بيت الجامعة ممكن الاكزامينيشن كده تتفرج لو الفروشات ما بين الابنورمال والنورمال فايند اللي بيحصل طبعا نعمل لها اي سي جي بعد ما تحصل واخد بالك معايا وبعد تعمل لها انت احسن حاجه اللي كنت محاولها دكتور كارديولوجي كويس فاهم نفس الموضوع هو انت اللي يفرق ما بين النورمال والابنورمال فايند ماشي مش عايزين برضه نطول طيب نيجي بقى نشوف الايه طبعا يعني اللي بيحصل في الخطوات في البطن ماشي في الكارديولوجي انا عندي ليه بيحصل رايت سايد هارت فيليير مش عارفين مثلا نجاوبه يعني او ليفت سايد هارت فيليير صح كده او يحصل كريز بلاد سبلاي اللي هو في الهارت اللي هو بيسموها الانجينا ماشي بيحصل بدا يحصل ايه اسكيميا تمام. طيب لما يبدا يحصل عندي ليفت سايد هارت فيليير راس هارت فيليير اللي بيحصل الفينس بريشر بيعلى لو على رايت سايد هيعلى في الايه في اللانج لو على ليفت سايد هيعلى في الايه في سيستيميك ماشي او العكس تقريبا لو على الرايت سايد يعني في سيستيميك ولو على الليفت يعني في اللنج ماشي. طب لو على الرايت سايد يحصل ايه في اللنج يحصل بالمونر كونديشن يبقى الست عندها ايه الديزنيا وعندها الخوف وعندها الهيموفيسيس ماشي والديزنيا طبعا الديزنيا كلها انواعها انتوا خدتوها قبل كده لانها كلاسيفيكيشن اللي هي يور هارت اسوشيشن ايه كلاسيفيكيشن ان لو رقم واحد لا الديزنيا اون مور اكتيفيتي جدا واحد بيتحرك ويطلع ويجري نفسه يبقى ما فيهوش عنها رقم 2 اللي هي ديزني يوم ايه؟ اون اوردينري ويرك في الاعمال الطبيعيه اللي احنا بنعملها. ديزني رقم 3 اللي هي الايه؟ ساب اوردينري ويرك اخر واحده اللي هي ديزني اكتست او الاورسون ماشي؟ طيب يعني هو السؤال بتاع ده هقول لك عليه بس يعني طبعا برضه لو حصل معايا لو بارتيك اوت يبقى شفت عندها فتيج وعندها روب ديزني ويبدا يحصل عندها شيست بين تمام؟ برضه لو كنا رايت سايد هارت فيلير يبقى يحصل سيستم كونديشن يحصل عندي ايديما يحصل عندي هيباتيك بين هتكون التكسير بتاع الليفر ماشي. بعد كده يحصل عندي اريزميا هتبقى تطلع صوره بالبيتيشن او صوره سنكوبال اتاك تمام؟ برضه ده كل شعب برضه. طب نيجي بقى نتكلم على فترات الحمل دي حتى مهمة اللي ممكن تحصل معايا مشكلة فيها. ماشي؟ دي ركز معايا فيها جدا. لأن دي لو تركز معايا النهاردة أنا كده يعني فعلا في المحاضرة. الست اللي عندها الجدول دي أحطها في صفحة طول الحمل ولا في أوقات معينة هي الكريتيكال بيوت بالنسبة لها؟ لا ما حطهاش طول الحمل في المستشفى. في أوقات معينة هي اسمها إيه؟ الكريتيكال بيوت. أثناء الحمل في فترة اللي هي 28 أسبوع لأول السابع لحد أول الثاني من 28 ل 30 أسبوع دي الماكسيمم انكريز في البلاد فوليوم. ماشي؟ والماكسيمم انكريز في الكارديو أوتبوت. فبالتالي الماكسيمم انكريز في الإيه؟ في الهارت فيليا. فاللي عندها الكلب دي أخطر فترة في الحمل بالنسبة لها اللي هي من 28 لكام؟ ل 32 اللي هو الشهر السابع. حلو الكلام؟ فالفترة دي أحطها أندر فيزيولوجيا في المستشفى. كويس؟ تاني فترة ودي أخطر فترة أثناء الولادة. وأثناء الولادة دي في كل المراحل، في الفيرست ستيج، في السكند ستيج، وفي الثيرد ستيج، وفي الفورث ستيج. وأكثرهم عكس ما متخيلين الفورث ستيج، اللي بعد ما تولد. يعني وهي الفيرست ستيج في كونتراكشن، كونتراكشن بيزود الكارديك أوتبوت، مشكلة بالنسبة لي. وهي بتولد في بيرنج داون، تحزن، دي مشكلة بالنسبة لي. وأنت بتنزل البلاسينتا في مشكلة، لكن بعد ما ده كله يخلص اللي بيحصل ان بطن بتفضى والمكان بتاع العين بينتهي فالبلاد فيزل اللي في الحوض تبدا تحصل لها ايه؟ انجورجمنت. كل الدم ده يروح للايه؟ للجلد. فهمت القصه ماشيه ازاي؟ فيحصل ماكسيمم انكريز في البلاد فوليوم، ماكسيمم انكريز في الكارديو اوتبوت، وبالتالي بتخش من في ايه؟ في هارت فيلر. ماشي؟ بعد المرحله الاخيره بعد ما تولد بقى وتعوض اللي بتخش من في ايه؟ في انفكتيف اندوكاردايتس. وبالتالي مراحل الفتره في الثاني 28 كل 30 اسبوع، المرحله الثانيه كل مراحل الولاده الاربعه بلا استثناء واختارهم المرحله الاخيره، تمام؟ وبعد كده المرحله بعد ما تولد في البريبيريوم علشان موضوع ماشي. واكثر حاجه في البريبيريوم من اربع لخمس ايام بعد الولاده، لان الفتره دي اللي ممكن تحصل كل المشاكل بتاعت البريبيريسيس مش هتكلم كتير عن الحته بتاعتك بتاعت البطنه، انا حضرت لك حضرت يعني فتعريف الديزني او الكلام ده كله انتم ايه؟ عارفينه في البطنه والترسبشن المناعيه كلها. ماشي؟ تمام؟ دي بقى مهمة. طيب انت بقى تقول لنا الدكتور عمل مروحة العيانة والدكتور ما روحش العيانة وكانت مروحة، طب انا مدينا حالة كارديا عامل لها ايه؟ ماشي؟ سعادتك الحالة الكارديا تستلمها من جنب الحمل. بريكو سيرشن. يعني ما تبقاش حالة كارديا جاي لك وهي حالة، يقول لك معلش انا ما بفرش الحالات دي. عايز تتابع معايا؟ قال لي ابن التحمل. يعني لازم قبل الحمل وانت حضرتك معاه لازم اتابعها دي كونسيبت ده اتجوز ده في منتهى الاهميه. ماشي؟ تاني خطوه انتي باركر او انتي ليدر كير وهي حامل تعمل لها ايه؟ الخطوه اللي بعديها بيري باركر وهي بتولد بعد الولاده. ماشي؟ بعد كده بوست باركر علشان اشوف الكوس اللي فور ايه؟ كونتراسبشن. يبقى قبل الولاده تجي لك، قبل الحمل تجي لك، وهي حامل تجي لك، وهي بتولد تجي لك، وبعد الولاده تجي لك. اربع مراحل بالنسبه لي. ماشي؟ نمسك اول مرحله اللي هي الدي كونسبشنال كاوز. حضرتك في ناس ما يحملوش، في ناس عندهم الجبر ما يحملوش والحمل وصل جبر، ده كلام ما فيهوش هزار. ستوري كيف دكتور احمد عز عرفته طبعا مش هعرف اسمه ما قابلش حد، جات له حاله من صف القمر لابسه مقر راحت له قالت له انا عندي مرض والدكتور قال لي ما تحملش. لما ما تعملش جات له هي حاجه قال لها الصدر. ماشي؟ كان عندي حاسه من الجدر وعن جدر. راح الدكتوره الست دي جت للدكتور ده لسه راجع من بره وبيسمع كده بالاجنه. راح الدكتور بتاعنا ده هو جاب 10 طلعه خالص. راح الدكتور هيثم رئيس البنك بتاع القمار. الدكتور هيثم جاله خلقان جات له بلد الموضوع على دماغي. انا مش هحكي له الحكايه الاولانيه. قلت انا حامل تابعني. جاء الدكتور هيثم يتابعها. جت داخل لقى بتاخد اللي عليها قال له روح المستشفى. راح المستشفى طلع الدكتور هيثم عبد الرحمن عز بياخد نفس النبطشيه بياخده يوم الجمعه. عبد الرحمن عز معدي يا دكتور هيثم بخليك تاخد عدى على المستشفى الصبحيه بمر على حالات لقى واحده النقطه ما اعرفش عرفت ازاي بصراحه ما يعرفش. قاعد يبص لها كده وهي تبص لي يبص لها وهي تبص لي والله العظيم كده عصب بالظبط زي ما فيها قاعد يبصوا بعض فتره كده حتى جت قلت مش عارفني قال لها مش عارف طبعا انت انت خلال اه انت ما تعمليش قالت انا عملت اهو العيال دول قالوا يعني ايه تخيبه صح كده ما معناها كده يعني وكمان هديه قوي حط مقومش على ما بيقول لك حاجه والله العظيم على ما بيقول لك نفس اليوم ده يوم الجمعه كانت الحاله حصل لها صدمه بس والله العظيم الحكايه حصلت بالنص وصرح من عزك ده ماشي الكلام ده حصل يعني الجلب ده اسوء حاجه بتبان في الدنيا ماشي الناس بلاش نص بالظبط واحد عايز يروح بقى واتكلم معايا وبتاع وبعد كده ايه تبني وجيب لي الحلقه طبعا لقيت بتقول الحكايه دي حصلت واسالوا فيها الاخوان قلت لشاني بسبب عشان يسالوا وتكادوا القصه في ستات ما يحملوش اذا حملوا يصدق اسال احفظ المقال دي كويس ستات ما يحملوش واذا حملوا ايه يصدق كلام واضح خش انذار ماشي وبعدين زي ما قلت لك قبل ما جيلك الست تفهمها انت الناس اللي بتحمل ولا بتحملش ما تحملش بدل تاكل وسيله طول عمرك مفيش حمل يستحيل ماشي ولو حصل بريجنس على الوسيله او انا كنت بريجنسي تنزل ما فيهوش هزار ماشي طيب ايه بقى اللي هم الست اللي بيحملوهم دول انا جاي في الوقت الست اللي دخلت مني جاب كده فرط فيليا ماشي اللي دخلت مني جاب كده فين فهارت فيليا ما تحملش الا لما تصلح المشكله اللي عندها يعني عندها فالف تعمل فالف ريبليسمنت عندها مشكله تروح تصلحها ماشي الست اللي هي عندها ايزنمنجر سندروم ايزنمنجر ده اللي هو ايه ليفت ورايت جامب كويس ويحصل ريفيرس الايه ديستريكيوليشن ماشي الست اللي عندها مارفان سندروم مارفان سندروم دي بنحكيها دكتور ناصر طه كانت كده طويله بس الطاقه بتاعت الطبيب عارفينه ده احكي لكم هو فاكر نفس الاستوديو الكلام ده كله حكايه جاك الست عايز يتجوز قال لها ما تتجوزيش قالت له حرام عليك يا دكتور حرام تتجوز قال لها ما تعمليش ماشي تمام المهم ايه اتجوزت وحملت وجات اختها بعد كده بتحكي له ان هي ايه تعرفي ان هي بتاعتنا ماشي أو هو يا فندم بس على فكره ماشي طيب يبقى المقاس الدروب اللي عندها كاردو مايوكس كل انواع اذا عضله الجلد مختله ما عندهاش القدره على الانضباط ما تحملش الكاردو مايوكس كل انواع الست اللي عندها مرض فانكشن كي بان يعني راكبه صمام صناعي والصمام ده باظ او حصل فيه مشكله ما تحملش برضه لان الامبوليزم فيها عالي جدا ماشي لازم تروح مكتئبين النهارده مش زور الست دي اسمها بس عشان الناس دي تسمعها ما هو اسمها يعني كان مشهور جدا راحت حملت ولدت بنت راح حملت تاني ولدت بنت يبقى عندها كام دلوقتي؟ بنتين وراحت دخلت في ارت فيليا قلنا لها يا ستي ايه؟ ما تحمليش قالت طب اعمل ايه عشان تحملي؟ قلنا لها روحي مصر قبل ما تبقى عروض بيظهر اعملي تغيير للايه؟ الصمام بتاعي راح عملت مايترال اند اورتيك فالف ريبليسمنت يعني ايه؟ ماشي؟ رجعت لها تاني راح حملت راح جابت بنت اللي عندها كانت بنت ثلاث بنات عيلتها كلها عيله فجريه كلهم بيجيبوا بنات دي عيله بتبقى كلها ماشي؟ فراحت لسه هتجيب ايه؟ واحد المهم احنا الوقت نتكلم مع حاسمه الانتي كوربريشن تكون مركبه بالك ان انت هيحصل ايه؟ هيبقى لي فوق 3 شهور وبعدين ما يبان في الشهور اللي وراها. الصمام بدا يتاثر فبتوع الكاربريشن نصحونا احنا ندي مانيفان على طول. كده احنا اول 3 شهور بندي مريم وبعد كده بعد من شهر الرابع. الا في حالات معينه ندي مانيفان طول الحمل. مانيفان سيف بالبالك عن البن بنشرحها دلوقتي. المانيفان بيعمل حاسمه وفر البيروبس يعني بيعمل الموت بعيد بيعمل شهوات فيه بالموت. اول واحد مات تاني واحد مات ده المستشفى تالت واحد تالت واحد رابع فيهم كان في كده عندنا دخلت في الاي بي تي لما جه في البوليس اللي حصل معاه البوليس من الفضل البوليس جه في البتاع واضطر تعمل ايه؟ ابليش جت في العائد الرابع جت لك انا عرفت اللي بيعمل لي مشكله وقت اللي جت لي معاه ثلاث بنات وسجل ثلاث بنات والله العظيم يا فندم ده عليك سجلت ثلاث عيال ورا بعضيهم من الورفه دي اللي كانت بتاخد طول الحمل جسم الرابع جت لا انت كده تقول بيضحكوا عليا انا مش هاخد الايه الوافر انا هاخد ايه جبالي. بعد سنه بالظبط لقيت الشاذلي لي مع واحده تاني هي من دي جد مراد فين ال بس دي طيب الاسم اللي جاب عليها الاسم اللي بتبص لحد فين بالمده اللي بقول اسم او عمل لها سيريبر الهيمروج الجد ده انا عاوز تقرا بجد عاوز تقرا وحاسس فكرت اقرا هذا المرض اللي عندك عندك واحد ده الجد بعد فكرت ماشي خلاص خليك حريص معاه في الكلام حريص معاه في الكلام ماشي طيب يبقى احنا كنا تاني الست اللي عندها هارت فيلير ده ماشي وهي حامل او هي ما كانتش حامل او في اي وقت حصل لها هارت فيلير ما تحملش كلام هو من حملت صبر اللي حصل لها هارت فيلير ودخلت العنايه ما تحملش كلام هو من 90 حاله يعدوا الاخير والباقي 10 حالات يموت لا يعني 10 حالات والحافظ على الصفر ماشي هيستوري اوف فيلير والفيرست تراجستر او بين تون البريجنسي او في اللحظه اي وقت حصل حمل قبل كده دخل فارت فيليا او حصل معاه هارت فيليا سقط على طول ماشي البرايمري بالمونري هايبر تنشن ما يحملوش البرايمري بالمونري هايبر تنشن البرايمري بس ده ممكن يحصل سكندري ما بعرف مين خلينا نحمله عادي طبعا بلس 3 و 4 ديستا دي اللي هارت فيليا ما قلنا خلاص خلصناها السيفير تايب مايترانستنوزس بنسميه تايب او سيفير مايترانستنوزس اللي هو المايترال فالف اريا اجاني من واحد احفظ الرقم ده اللي عندها مايترال استنوزس الريجيرج بنسامح فيه الاستنوز ما فيهوش ما فيهوش اي عفو فلوش اللي هي الدماغ ما نعرفوش عنه مايترال استنوز ده ما فيهوش هزار اجاني من واحد ما تحملش لو بنسميه طيب مايترال استنوز او سيفير مايترال استنوز اجاني من واحد ايه ما تحملش خلاص طيب في حاجه اسمها الهوكم او اللي بنسميها سب اورتيك هايبرتروفيك او يعني سب اورتيك هايبرتروفيك ستينوزس ماشي او اللي هو هايبرتروف اسمه الهوكم اللي هو هايبرتروفيك ايوه اسمها ايوه هي اللي بقول لك كارديوبس ايوه هايبرتروفيك ابستراكتيف كارديوبس او اللي بنسميها سب اورتيك هايبرتروفيك ستيلوزس ده بيموت حتى لو ما عملوش فاصلا ما تحملش اساسا قلنا البارفان سندروم قلنا الكارديو مايوباس قلنا لو ما فهمش الكلمات بان انا حكيت لكم على اياس المنجر عشان تحفظوها حصلت مع العز وحكيت لكم على ما فهمش النقاط اللي حصلت معاك سيفير هايبر تنشن سيفير لو الهايبر تنشن ده هو انكنترول ماشي وهو بنبنى الهايبر تنشن مش الهايبر تنشن بتاع الحمل يعني البريك لامسيا اللي بنعالجها السوبر امبوز ده هيبقى تنشن بنعالجها يعني لو هيبقى تنشن من الاول بس كبير هيبقى تنشن ما يحملوش خلاص طب لو حامل والعيل ده بيشرب بالنسبه لها وعاوز يكمل والدكتور عاوز يعمل تنازلات يعني ممكن نعمل حاجه بسيطه بس في حالات المايتر استنوز مش كل الحالات طبعا الهارت فيلير ولا الاسبنجر كان ده مفيش هزار يعني انت هتموت دي لكن لو مثلا الست عندها تايب ماتر استروز دي ممكن وهي حامل نعمل لها حاجه اسمها ماتر بالفوتو ماشي تروح الدكتور بيحصلها كده ويعمل لها توسيع في الايه في الاستروز خلاص ممكن يعني دي وتكمل الحمل لو هو فيري بريشس يعني بس طبعا اصلا مثلا انا ما اصلش ما تكملش الحمل ماشي وده قانون على فكره قانون احنا في الحاجه حياه الام هي حياه اليقين حياة الأم هي حياة اليقين أنا حياة قدام عيني أما حياة الطفل هي حياة الظن يعني حياة الطفل حياة ظنية يعيش أو ما يعيش مش عارف صح كده فأنا أضحي بالظن عشان اليقين يعني دايما لما تعارض لما أضحي اليقين مع الظن أنا أغلب اليقين يعني الأم لو ظنيت لحظة إن حصل مشكلة أنا أنزل ولا حد يهتم بأي فتاوى الأم هي أساس بالنسبة لي الام لو اي لحظه حسيت ان حصل لها مشكله في المحل ده ينزل يعني انا شرحت لكم في البريكلامسيا او في المعروف الاولاني ان من ضمن الملك السيفير بريكلامسيا تيرمينيشن اوف بريجنسي ريسبكتيف اوف فيتال كونديشن كلمه ويليام مشهوره في كتاب ويليام النيشن اوف بريجننسي ذا ريسبكتيف اوف فيتا كونديشن. لو عامل يوم بس نازل العام خلص الموضوع. البريجننسي على الست دي الحمل هو المشكله ماشي خلاص. طيب كونكلوجن بقى احنا بنقول تاني ثلاث اربع جمل كده ان الحمل نفسه بيعمل حاجات تشبه الجد. فخلي بالك ما تبقاش خوف الناس. وفي نفس الوقت عشان تحدد الحمل على خير لازم تتابع اشتكاك ما تولد قبل ما تحمل وهي حامل كويس وهي بعد ما تولد ان شاء الله ماشي. طبعا لازم الست اللي بعد ما تولد الكارديك حتى لو الكارديك بتاعها طبيعي مش حامل كده ورا بعضها على طول هتتفق الرب على طول معاها بنت كفايه خلاص خلص الموضوع معاها بنت كفايه حتى لو عايز واحد بس كفايه يعني حتى لو عمل بارت كوريشن في بارت ما بقى ليه مشاكل بارت تمام كده. فكنت اشوف ان ده اساسي والفرق اللي لازم نفهمهولك كويس ماشي. ولازم نتابعها مع دكتور جلد دكتور كارديولوجي ودكتور تقليد طبعا عشان يقدر يولد وطبعا دكتور اطفال يكون كويس معانا في الموضوع ان شاء الله بارك الله فيك. طبعا في حاجات كتير جدا طبعا انتوا كانت بتكون في الراوند يعني لو بكتها ببساطه يعني معنويه في فيرست ستيج لازم ما تبقاش تحديد كتيره ماشي. ست ما بدرس ده بدرع لحظه مصلحتش اوكس السيرم اللي جنبها فانت سكين الكلام ده لما تكون من الوضع عندنا يعني وبسيت اللي عندها كانت بيوقتهم فيرست ستيج وارتاح على السرير مفيش فلويد سيمي ستيج بوزيشن جنبها فانت سكين. السكند ستيج شورت السكند ستيج اهم حاجه ده ولد عالي بسرعه كورسكس او فيجنوس ماشي كويس. لو بعد ما تولد بلاش ندي مسترجين الكوبوليكس اللي هو المسترجين بتاع بوست بارتم ده ما تاخدوش يعني برضه عشان انت مهم برضه معلش انا هعديها بسرعه عشان اتكلم في القصص ماشي. يبقى الفيرست ستيج البيشنت في ايه؟ سيمي ستيج بوزيشن لازم اوصل الامتحان اللي هو ايه؟ ده السؤال بتاع الامتحان اللي هو ايه؟ الكير ديورنج ليبر انت وهي بتولد خلي بالنا ازاي ماشي؟ فيرست ستيج وضعها سيمي ستيج لان هي نايمه على ظهرها الكارت او بيزيد فبتكون عامل لنا ايه؟ بابولر كونديشن ولازم يبقى فيها صندوق سجين ورفاهيه تكسير باستمرار. لو كنت في الاستقبال تلاقي الكلام ده بيحصل فعلا والستريبت فلود انتيك عشان ما يحصلش معاها هايبر فيليا. ولازم اقف في المنطقه الاهميه ودي انا اسف انا ما قلتهاش الانت بايوتيك كفر لان من ضمن المشاكل الخطيره اللي بتفكر في الاندوكارتايتس اي واحده بتولد بتركب لو بتعمل زايده بتعمل اي عمليه في البلفس وهي عندها الجلد لازم تاخد بروفلاك انت بايوتيك وده في منتهى البساطه امبيسندين وجرابايسين امبيسندين وجرابايسين ماشي. مش هو ما تعرف دوس ايه بس تعرف تاخد امبيسيلين مع جرامايسين ماشي. بناخد ساعتين جنب الولاده وثمان ساعات بعد ما ايه ما تولد تمام. ولازم تاخد انالجيزيا لان السيفير بين بتاع الولاده ممكن يدخلها في هارت فيليا بين نفسه ممكن يدخلها على دي قصه اخرى ماشي. بس دي ما فيش حد منها واحد احد الرواد دخلت عليه فطبعا الرواد كل ما عندنا عصبي يعني النادي لسه ده بعرف الناس دايما في الشيبشي عصب مستمرار فما تخافش من دايما لسه فبيولد واحد ده اللي هو بيولد لازم يزعق فيها وممكن يضرب فيها يعني ده بنشوف الكلام ده بيحصل يعني. فالمهم ايه؟ دي كانت كارب حصل فيها كانت كارب راح بزعق فيها وانا بيها دخلت وزعق فيها عملت ايه انا؟ لا غلط بطلع الست الاول يا جدع هارت فيلر الراجل كنت لو زعق فيها دخل كله هارت فيلر نفضنا الست وبعد كده بقى زعق بقى والله العظيم حصل من كتر زعاق الراجل في السن للتولد دخلت منه فتحه فيعني اللي عنده جد احنان عليه بس الدكتور ده ميزه كويسه جدا ماشي. وبلاش كل شويه حد يفحص فيها يعني انت لما تكون كذا عاوز تتعلم او مثلا النادي عاوز تتعلم تتعلم في واحده ثانيه يا سيدي كتر الفحص في الكار ده دخلت انفكشن فما مش يعني تفحص مره وتكون بس افويد الايه فريكوينت اكزامينشن ماشي. وبدات فيرست اي ستيج دول ده سؤال الامتحان بتاع الجد ماشي اللي هو الفيرست ستيج ايه وسكند ستيج. بالفيرست ستيج ماشي سيمي ستيج موتيشن اوكسجين ريستريكت فلود انتيك انتي بوتيك كفرج ادي انالجيزيا وافويد بولوم اكزامينشن ست حاجات اهو. طب السكند ستيج نفس اللي بنشوفها في بارت سيمي ستيج موتيشن ماشي جنبيها اوكسجين ادي انالجيزيا ريستريكت فلود انتيك اربعه بتوع الاولانيين ماشي. هنضيف عليهم الايه؟ افويد ستريجن ما تخليهاش تحزق على الفاضي ماشي. وفي نفس الوقت شورت السكند ستيج بالفنتوز او بالايه؟ او بالاوت فورسز ماشي؟ عشان ما تنساش كتير وتلخص وتجيب العيب بسرعه ماشي؟ لان اسنان السرير هو اللي ممكن يحصل لها ايه؟ هارت فيلي. يبقى السته الاولانيين سيمي سيتنج واوكسجين وانالجيزيا وستريكتد فلويد انتي بايوتيك وافويد فريكوينت اكزامينشن. يبقى الاثنين بتوع السته الاولانيين. السكند ستيج نفس الاربعه افويد الاستريلين زي البالانسيشن وشرب السكند ستيج ماشي بال الايه انترويد. خلاص كده 6 6 نيجي بقى لك ايه الثيرد ستيج ممنوع استعمال الارجومتري وحصلت معايا يعني كده واحد برضه اسئله اخذنا الحمد لله احنا المواد الستاج ده سوى التراش اهو اكتر من التراش اللي عليها بالفرع مواد الستاج جدا يعني الحمد لله رب العالمين وفقت عندنا في مصر وصلت ل 122,000 رقم رهيب احنا بنواجه مثلا في الست في المنيا بس دي بنواجه 15,000 حاله في السنه في المنيا بس مع مستوى الجمهوريه بتشيلها في اكتر مثلا من 200 حاله في السنه بيقولوا بيرجع يعني عندك 500 حاله بيموتوا في السنه مثلا على جنب ده غير اللي ما نعرفهمش ما تخافوش يعني كانت الوفيات بس ما بيموتوش الارجومتر ده اللي هو الاستفرجين اوعى حضرتك تدي عيانه كارتك استفرجين هتموت الاستفرجين ده يموت الاستفرجين افضل ما تستعملوش ولو استعملته تباعد عن ثلاث حاجات مين هما اللي عندها الجلد كاردياك واللي عندها التانيك الضغط هيبقى تنشف والار اتش نيجاتيف والار اتش نيجاتيف محدش يعرف كتير اللي عندها الجلد علشان هيدخلها خط فين اللي عندها الضغط هيزود هيبقى تنشف الار اتش هيزود الفيت ماتيرنال هيموج هيزود الفيت ماتيرنال هيموج فهيزود السنسيتيزيشن خلاص اللي عندها الجلد اللي عندها الضغط اللي عندها الار اتش ما ياخدوش الخرج تمام وبعد كده ما تسهبش لما تقول الست تقعد تفحصها مش بس انت بايدك داخل مش عارف ايه تحط فوطه يعني انت دخلت في تبلت ولا لا عدل بلاش الات الدايات دي كويس تبلت زي الناس فافويد ان السينما ريجوليشن مش لازم تقعد يعني ايه تفحص كل شويه بس على بوست بارتا بلاش داعي يا سيدي سيبك بوست بارتا بوست بارتا بالنسبه لكارتك رحمه من عند ربنا لما واحد يكون عنده ارجال بتنزل ربنا بيرحمه النتيج ده يجلل الايه الراد فوليو فيجلل اللي بيجيب على الارض فما تزعلش سيبها بقى الوش كل شويه صعص فيها ماشي يبقى هو الكيلو متر والايه الستارت كومبليشن ماشي يبقى 6 6 2 استنى 4 4 2 0 اوكسجين سيم ستيم بوزيشن انرجيزيا ريستريكت فلو نضيف عليهم اول واحده انتيبيوتيك ونضيف عليهم الثانيه اللي هي افويد الاستر ايه اكزامينيشن في سكند ستيج افويد السكريننج ونضيف عليهم الايه شوت السكند ستيج في الثيرد ستيج بلاش الكوميتري وافويد الكوميشن بلاش اي سهلة دي؟ طيب الفورس ستيج بقى يعني تبقى دكتور امتياز ولا حتى في مرض تبقى جنبيه ما الفترة دي عاوز حتى يبص عليها حد ماشي يجي بيتلها يطمن عليها يقبل في حد معاها ماشي وبرضه نفس القصة الاستريكت فلويد ايه ماشي وطبعا الكرايب مساج على بطنها كده المفروض مش من تحت عشان يحصل يوصل للبوتوبلاك ما يحصلش معاها ماشي طب بالنسبه لوجه البريست فيدنج رد ولا ما تردحش رد ولا ما تردحش لا ما عندهاش هارت فيلر ترد عندها هارت فيلر ما تردحش خلاص البريست فيدنج ده مجهود الست فلو عندها فشل في الجلد ما تردحش يبقى تردع الا اذا كان فيه ايه هارت فيلر خلاص وتتحرك بسرعه احنا قلنا الاول تبقى نايم على السرير ما تتحركش ولا تتحرك بقى تبقى تتحرك بسرعه عشان ثرومب كومبليت اللي ممكن يحصل معاها ماشي ما تروحش المستشفى قبل يومين الكلام ده بنقوله وتيجي دايره تسلم النوبه عندنا وتروح على الكارديو اللي على حكومه الكارديو وتبقى ساعتك نايم عندنا ما تروحهاش قبل يومين 48 ساعه قاعد معاه في البيت مين هيبقى معاه في البيت؟ ما حدش حطك في المستشفى لحد 48 ساعه ما تروحهاش على طول وهي في المستشفى وديها عند الاب العزه اللي بره تقول لها ان ايه كونتراسبشن استعمل وسيله قبل ما تروح من المستشفى هي بتاع 40 مش كنت وسائل الدزبك او ركب لي وسائل بالوقت وخلاص ماشي قلنا اللاكتيشن الا اذا كان في سيرتك في فارت فيلير ماشي بالعكس كمان اللاكتيشن بالنسبه للشارت فيلير حلو لان برضه اللاكتيشن ده بيتجدل الفلويد برضه واخد بالك معايا فده برضه بيتجدل العقد زي الدايريس طب بالنسبه للكونتراسبشن في الرد عزل الرد عزل ده ايه بقى كونتراسبشن احسن وسيله اللي هي البارير بيسكو بس مش كده ان هي انا بايبو ممكن يحصل بريك البارير بيسكو يحصل حمل انا ممكن ماشي زمان كان الكونتراسبتيف بيلز كان فيها الاستروجين بنسبه عاليه كنا بنمنع عن العيال الكبار ان الاستروجين بيزود سكون كومبوليزم اللي هو اصلا دايم زايد في الست اللي عندها ديزيز ماشي فما كناش ندي كونتراسبتيف بيلز لكن دلوقتي بداوا يعملوا فرانش جديده استروجين فيها بلاين فمسموح بحاجه اسمها لو دوز بيل. اسمها ايه؟ لو دوز بيل مسموح بيها في العلاج القمري. طبعا الدوبيسترون احسن حاجه بالنسبه لي ماشي. واحسن بقول له اللي انا بقول فعلا اللي هو الانتراترايل ديفايس لو دوز دوبيسترون بنسميه مرينا. بنسميه ايه؟ مرينا او الدوبيسترون لودد ايودين. خلاص. وطبعا احسن ان اكون لوحده في الحاله الاسريه بصراحه اربط الموبايل بقى هناك تربط امبوتين ماشي. لو مش عاوز اعيد تاني حتى لو عاوز او مش عاوز اعمل كيوبرلايزيشن وسترلايزيشن ولا ده بتوصل لكل ده ماشي. تمام. حد ليه اي سؤال؟ خلاص كده احنا خلصنا السؤال بتاع الامتحان وخلصنا المحاضره بتاع الكارديا وايه مدى القدر اللي كده الساعه تطلع على طول نص وانتوا بتفهموا وانا ايه نشرح حاجه. لو عندها اللي فيها الدنيا عامل ايه؟ كويس تمام. يا ابني استنى استنى بتاع والله عندك كده والله العظيم انا مشغول بديك 70 مره او اقعد على روح عمره جدا دلوقتي في اربع خمس اماكن قاعدين منتظرين اربع خمس اماكن نفس التوقيت شبع معاهم هو اللي بيطلع من الحاجتين حلوين اقعد حرام عليك والله يا ابني انا بتكرر بكل ربنا والله كده الكلام ده انا بقوله للاسف بشوفه قدامي وللاسف بيتكرر كده فتكتب بس تكتب عشان بس اقوله هتكون مهم مش هتقول تنفع اسال اسالك عن ايه؟ اسال اسال زي ده انت مهم جدا. طيب الست الحامل عندها الجدول تبني الطبيعه ولا قيصريه؟ انت ايش؟ انت كده تمشي اللي عندها الجدول تبني الطبيعه ولا قيصريه؟ يعني انديكيشن فور سيزيريان سيكشن الكاردياك بيشن indication of cesarean section in cardiac يعني انت عندك جد تقول الطبيعة احسنة ولا قيصرية؟ ما استنى بس في indication يعني هي في الظروف العادية النورمال ليبر احسن لها وغالبا ربنا بيكرمها بطولة ساعة يعني اسهل الوجه بنشوفها هي الست اللي عندها الجد. ليه؟ العيب مش صغير كتر الضغط الكارديك ابوت جمعي الكريس بلاس صغير بيدرس بيبقى خفيف زي اي جي ار العيب حجمه صغير والكونديشن الهارت فيها اللي عندها بيعمل لك كونديشن السيرفكس جلوتوكس ده بيزود الايه فيس بتاع السيرفكس جلوتوكس بتاعها يعني بيخلي السيرفكس يعني بيتسع بسهوله يبقى عندها العيال صغير وعندها السيرفكس بيوسع ايه بسرعه فتبقى اسهل ولادها بالنسبه لها فالكاردك تكون بسرعه ربنا بيسهل لك لكن في انديكيشن معينه لازم اعمل سيرين سيكشن وواحده كارد ايه الانديكيشن بتاعتي رقم واحد برافو عليك وبالسيدك انديكيشن واحده برايم بريتش بريفيس تو ترانسفيرس لال بريفيس ميمبتومي عندها مش عارف سبيب الكلامسيا دايبيتك ماكروسوميا الاسباب اللي هي بتاعتنا لان عليها الايه؟ السكشن وبوستيتك انديكيشن رقم اثنين في حالات معينه في الجلد ما ينفعش تبقى ماشي كل الاستنوزس اي حاجه فيها استنوزس سكشن ما تقولوش طبيعي عامل كل اللي ايه؟ اورتيك استنوزس مايكرو استنوزس بالكالت ستروز ربع سنين بالجونا ستروز بالجونا ستروز كلهم الاربعه دول كلهم اي استنوتيك ليجن يعمل سكشن ماشي بالجونا هايبر تنشن برايمر او سكن بيكون اصلا برايمر ما يحلش لكن جت اقويه واقع خالص ماشي بالجونا هايبر تنشن النيره اللي ماتت دي ايزنبنجر سندروم الايزنبنجر سندروم ما ينفعش تقول اصلا بنشوفها الناس اللي عايز بيها طبيعي بس ما لهاش اساس ماشي ايزنبنجر سندروم كل دول يبقى الاندكيشن بتاع ايه بتاع السيليسكشن خلاص باي سيتك ليجن بدون اي بارتيشن الهوكم مش هقول الهوكم ده برضه لازم تيجي تبقى في التكنيشن برضه ماشي لازم ينجر واخد بالك والايه ايه البرايمري او ساكن الجون هيبقى خلاص كده راح ده الاهداف جنب دكتور طبيعي دكتور بشري طبيعي لو الهرمون ما فيش الحته بتاعه دي ولو مش التكنيشن كونسيبت لو في الكلام ده يعمل لها ايه؟ يعمل لها سكشن. حد سال سؤال ثاني؟ سؤال مش في العلم حد سال سؤال كده قبل المشكله ابليبر سيريال سيكشن بالوكشن بتاعتي نشر بتاع في فيس ستيج عشان شد فلويد هديها انالجيزيا سيمستين بوليشن جنبها اوكسجين وافضل برافو عليك السؤال ده افضل انستيزيا للست اللي عندها الجل هي اللوكال انستيزيا لوكال اللي هو ايبيديورا رقم واحد ايبيديورا ايبيديورا انستيزيا اللي بعد كده تيجي بعد كده حاسه ايبيديورا انالجيزيا اللي هي الوضع بتاع الالم ايبيديورا انستيزيا اند انالجيزيا دي احسن حاجه ليها إذا ما كانش عندي حد خوف إن يدي لما تشوف الغدر بيعمل بدون الأنتيزيا أديها سباين يبقى إيه بديها رقم واحد وتاني حاجة الإيه الأسباين ماشي الجنرال مش عايزينه خالص بنحب الجنرال خاص في الكارديا يبقى أحسن الأنتيزيا الكارديا اللي هي الإيه الإيبيديورال أنالجيزيا أنالجيزيا ماشي. بعد كده طبعا تكمل على نفس التعليق لدي كتب تحتك والبوست بطل كتير زي ما قلنا بالظبط في حالات اللي هي النوم ماشي. يلا اتفضل يا باشا. حد ليه سؤال تاني؟ حضرتك ثانيه يا امبارح حضرتك ثانيه. يلا بص تاني لا في ثاني شويه بس شويه رايح السين بكره عندك كده ان شاء الله. اه طول العلم لو في السين هرجع.